إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ إن شاء الله في قراءة القراءة من كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للإمام القاضي الحسن بن عبد الرحمن أبو محمد الرامه المزي. يقول في باب من قال هو دين فانظروا عن من تأخذونه. يقول حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ابن عون عن محمد. طيب، وإذا روى ابن عون عن محمد فهو عبد الله بن عون، ومحمد هو ابن سيرين. قال وهو أول من فتش عن الرجال في العراق، الإمام محمد بن سيرين، وهو من كبار أصحاب أبو هريرة رضي الله عنه. يقول العلم دين، هذا العلم دين، فانظر عن من تأخذ دينك. يقول حدثنا عبدان قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن محمد قال كان يقال العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. وقال حدثنا أبو شعيب قال حدثنا يحيى البابلتي قال حدثنا البابلتي قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله عليه قال كان ابن سيرين يقول إن هذا دينكم فانظروا عمن تأخذونه. ثم قال حدثنا محمد بن الوليد النرسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. علي السراج قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفيدي قال حدثنا حماد بن زيد قال دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب وانظروا عن من تأخذون هذه الأحاديث فإنها دينكم. وعن الضحاك بن مزاحم يقول أن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذونه. وعن أبا عبيدة ابن عقبة بن نافع قال حدثه عن أبيه أنه كان يوصي ببنيه بثلاث، يقول يا بني إياكم والقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظروا عمن تأخذونه منه فإنه دين، وإياكم والدين وإن لبستم العباء، والثالثة أنسيها نافع. يقول عن عبد الكريم قال رجل من الخوارج إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إنا كنا إذا هوينا أمرا جعلنا فيه حديث، يعني ركبنا له حديث. فأصحاب الأهواء كالمرجعة والشيعة كله كانوا يفعلون هذا، لكن الخوارج يعني كان هم أصح الناس كما قال العلماء، أصح الناس رواية، لأنهم إيه يكفرون بالمعصية أو يكفرون فلا يجوزون الكذب، فالكذب يخرج من الإسلام، ماشي. لكن دي منقولة عن غيرهم زي المرجئة والقدرية وكذا، فالأسانيد دي بتراجع يعني. يقول عن ابن أبي أويس وهو إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سمعت مالك وهو خال مالك يقول إن هذا العلم هو لحمك ودمك وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه، يعني مش أي حد تأخذ منه دينك، لابد قبل أن تأخذ الدين لابد أن تعرف ما هو، هو من أهل السنة أم من أهل البدعة، مرجئ من الخوارج من الشيعة من الرافضة من، قبل أن تأخذ الدين لابد، متصوف لابد تسأل. وعن زائدة قال إن هذا العلم دين، زائدة بن قدامة وإمام حافظ السبت يقول إن هذا العلم دين فانظروا عن من فانظروا من تودعونه، يعني يعني تأخذوه منه. وحدثني هشام وابن عون عن محمد، عن محمد قال انظروا عمن تأخذونه. قال فقال مجاهد لا يؤخذ الدين إلا على عن إلا عن أهل الدين. وعن الإمام سفيان الثوري رحمة الله يقول خذ الحلال والحرام من المشهورين في العلم وما سوى ذاك أو ذلك من المشيخة. وعن سعيد بن عبد العزيز قال إنما العلم عندما ما سمعنا من الزهد ومكحول، فأما ما سوى ذاك فهو هكذا يعني ضعيفا. يقول قال لي يحيى أو قال عن يحيى قال لا تكتب عن معمن عن رجل لا يعرف فإنه لا يبالي عن من يروي. ما هنعرف أن بعض العلماء يضعفون بعض الرواة إذا ثبت عنه أنه يأخذ عن كل ضرب، يعني يأخذ عن الضعيف والثقة والحافظ والمنكر والكذاب، هذا لا يؤخذ منه. وعن الأوزاعي رحمة الله عليه وعن هشام بن عمار قال قال لي سويد بن عبد العزيز قال لي شعبة تأخذ عن أبي الزبير وهو لا يحسن الصلاة، وتأخذ عن أبان بن أبي عياش، وإنما كان قتادة يروي عن أنس 200 حديث وهو يروي 2000. قال ثم ذهب هو فأخذ عنهما. يقول عن الأوزاعي يقول تعلم ما لم لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. يقول عن ابن عباس قال خذ الحكمة ممن سمعته، فقد يتكلم الرجل بالحكمة وليس بحكيم، فتكون بمنزلة الرمية من غير رمي إلى آخره. نبدأ إن شاء الله بمشيئة الرحمن في كتاب أو مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني، واللي هي طبعت جزء منها باسم السنة لحرب بن إسماعيل الكرماني. ورواية حرب بن إسماعيل الكرماني معتمدة ومشهورة، بل وقد تكون متواترة عن الإمام أحمد. فلا تجد إمام من أئمة المتأخرين كالشيخ الإسلام تيمية أو الحافظ بن رجب أو الحافظ بن عبد الهادي أو ابن حجر أو غيره أو الذهبي إلا وينقلون عن حرب مسائل حرب بيسموها كده مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني عن الإمام أحمد. وكذلك ستجدون أيضا السنة لأبي بكر الخلال ينقل عن حرب بن إسماعيل الكرماني عن الإمام أحمد، وعن الميموني عن الإمام أحمد، وعن عبد الله عن أحمد، وعن أصحاب أحمد عن الإمام أحمد. يقول باب القول بالمذهب. طبعا الكتاب ده أول ما طبع في يعني في أواخر التسعينات، يعني طبعه قاضي من السعودية، وكان اسمه مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهي من أول باب النكاح حتى القول بالمذهب إلى الاعتقاد. وتقريبا يعني إما أول الكتاب مفقود أو يعني لم يحصلوا عليه أو هي مخطوطة وجدها هكذا. اتركها ما أتمنى عشان كده ما كنتش تفتح، خليها برضه هتوجع دماغك. يقول الإمام قال باب القول بالمذهب. قال الراوي راوي المخطوطة أو راوي الكتاب عن حرب بن إسماعيل الكرماني، افتح له بقى عشان إيه ما يذهبش، جاي يستطلع النظام إيه، جاي يتحسس علينا. يقول قال أبو القاسم وهو راوي المخطوطة أو راوي المسائل عن الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني. عندك في أي صفحة شيخ هذا؟ الصفحة 33. 33 معك؟ نجدتها. يقول حدثنا أبو محمد وهي كنية الإمام حرب بن إسماعيل وهو الكرماني. قال حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. والعقيدة كانت عند الأئمة المتقدمين كأحمد وأبي داود وكلهم يعني يطلقون عليها السنة، أي التوحيد بأقسامه اللي هو المعروف التقسيم المعروف، أي الاعتقاد. وبعض الأئمة كالإمام البخاري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة يسمون الكتاب اسمه التوحيد ويجمعون فيه كل ما قيل في، لكن العقيدة كتب العقيدة أو الحاجات دي كفتح المجيد والحاجات دي يمكن المعاصرين اللي عملوها العقيدة الاعتقاد، لكن قد يكون أخذوها من كلام اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، أي على هذا ما يقوله. يقول فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. طيب يقول وهو مذهب أحمد، أي أحمد بن محمد محمد بن محمد الشيباني وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وهو ابن لهوية معروف بن لهوية الإمام وعبد الله بن الزبير الحميدي وهو شيخ البخاري ومن كبار تلاميذ سفيان بن عيينة، فإذا روى الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة، كتب الستة كلها إذا روى الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة مباشرة، وهو له مسند وهناك الحميدي متأخر له مستخرج على الصحيح أو على الصحيحين، ده غيره ده في 400. يقول سعيد بن منصور وهو صاحب كتاب التفسير وله كتاب السنن لكن لم يكتمل يعني شبه مفقود يعني كثير منه. يقول وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، لكن اللي احنا درسناه وتعلمناه في التمنيات وفي التعينات كان بس يقولون لك كلمتين دول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن الأئمة قاطبة كل من كتب في السنة أو في الاعتقاد يقولون هذا، لكن في الإجمال يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، لكن في التفصيل يفصل المسائل. يقول فالإيمان قول وليس قول فقط، قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. وشيخ الإسلام التيمية نقل عن الإمام الشافعي قال والإجماع على هذا ومن خالف ولا تجزئ واحدة من هؤلاء، يعني لو خرجت واحدة مثلا النية لا تجزئ، يعني قول وعمل وتمسك بالسنة، قول وعمل ونية فقط لا وتمسك بالسنة أي اتباع السنة، ونأخذ فيها الإمام الشافعي الإجماع. خلاص كده. يقول والإيمان يزيد وينقص، يعني كما فسره العلماء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، حتى ابن مسعود وغيره كان يقول حتى لا يبقى فيه منه شيء. فانتبالك يقول ويستثنى في الإيمان غير ألا يكون الاستثناء شكا، يستثنى في الإيمان يعني ماذا يستثنى في الإيمان؟ يعني عندما تسأل أمؤمن أنت فلا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن وتكذب، لكن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو إن شاء الله أنا مؤمن، أو أنك تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وبجبريل، لكن لا تكذب وتقول أنا مؤمن خالص. يقول هو ده الاسم الاستثناء، أنك تستثني في الإيمان، قال أنا مؤمن إن شاء الله، لكن ده مش معناها أنك أنت شاكك في إيمانك. عشان كده هو ألا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عن العلماء. يقول وتوضيحا للكلام ده يقول وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. يقول بقى ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، اللي هم بيسمون مرجئ أنه يؤخر العمل عن القول، عشان كده هو يرجئ الأمر، يرجئ العمل، لكن يقول هو أن الإيمان قول، ما نعرف. ومن زعم أن الإيمان هو القول فقط يعني والأعمال شرائع فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول مرجئ. ما الفرق بين أن هو مرجئ وقال بقول مرجئ؟ ما الفرق بينهما؟ يعني إذا هو يعني صفة أو قول بالمرجع ولكن يعني لا يؤمن باعتقاده تماماً يعني أنت يعني قلت يعني هي عبارة عن شجرة، الإيمان عبارة عن شجرة لها أفرع، وشجرة الكفر لها أفرع، شجرة ثابتة تحت قول لا إله إلا الله، هناك لا يؤمن بإله، وهنا الأفرع بتاعت الشجرة اللي هي إيه؟ الطاعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والحياء شعبة من الإيمان وإكرام الضيف إلى آخر، كل دي من إيه؟ من شجرة، أصل الشجرة، ودي الفروع اللي فيها، الورق اللي عليها. أما الكفر عدم الإيمان بالله عز وجل، وطبعا الزنا ده بابهم أساسا، وشرب الخمر وكل حاجة بقى محرمات. طيب، فهل لو أن الرجل الذي في شجرة الإيمان فعل فعلا من أفعال هؤلاء الذين في شجرة الكفر ينتقل من شجرة الإيمان لشجرة الكفر؟ أحسن، لا مش لا يندم، لا ماشي. يعني هو لو مثلا المؤمن ده زنى، الزنا ده من أخلاق المؤمن؟ لا، هي من أخلاق الكفار وأصل من أصول الكفار. لكن لو أنه زنى هل ينتقل من شجرة الإيمان إلى شجرة الكفر؟ لا. وكذلك لو أن الكافر صلى أو صام أو فعل أي شيء أو عنده حياة أو يكرم الضيف ماشي أو يميت الأذى عن الطريق، ليس معناه أنه ينتقل من شجرة الكفر إلى شجرة الإيمان. لا ينتقل من هنا إلى هنا ولا من هنا إلى هنا إلا بأصل الشجرة، لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينقلها، ماشي، وما ينقلها كالصلاة اللي فيها نصوص بالتكفير، لكن لو هو لم يمت الأذى عن الطريق هل دي تنقل الإيمان ولا تنقل الإسلام؟ خلاص كده. طيب لو هو لا يكرم الضيف ينقل الإيمان ولا ينقل الإسلام؟ خلاص كده. يقول بقى فمعنى ان هو اتى بفرع من فروع الكفر لكن لا ينتقل اليها، يعني هو عمل امرا من افعال الكفر لكن لا يكفر بها. خلاص كده. فهو يقول قال بقول المرجئه لكن الثاني باصل من اصول المرجئه اللي هو ايه؟ وان زعم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص فهو، لأن دي أصول المرجئة لكن دي فرع. خلاص كده. يقول ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، وليس ولم يقل بقول الإيه المرجئة إنما مرجئ. يبقى نعرف إن الفرق بين أن هو يقول هو مرجئ أو قال بقول المرجئة، يبقى ده يتكلم في الأصول، أصول المرجئة، لأن كل المبتدع لها أصول، الخوارج لهم أصول. وللأسف طبعا هنعرف لما نقرأ إن شاء الله هنعرف إن الخوارج لهم أصول، لكن أنت لو جيت سألت هؤلاء المرجئة ما أصول، هل الخوارج لهم أصول؟ لا يعرف شيء، هو لا يعرف إلا أن الذي يكفر تارك الصلاة هو من الخوارج. طيب الإمام أحمد يكفر تارك الصلاة؟ نعم، هو من الخوارج. والحميدي وإسحاق بن راهويه ومحمد بن ناصر والائمه اللي كفروا تارك الصلاه خارج من الاسلام دول من الخارج؟ انت مش فاهم اصلا اصل الاصوليه. وما في احد قال ان اصول الخوارج هو تكفير تارك الصلاه، ما احد قال هذا خالص، ده ليس من اصولهم اصلا. احنا نعرف اصولهم. وشيخ هنا ما الفرق بين الايمان لا يزيد ولا ينقص ويزيد ولا ينقص؟ يعني ان الايمان فين لم انت معلش فين بين القول الرقم الثامن والتاسع يعني من يعني الذي الذي يقول ان الايمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ. نعم. انما الايمان عند اهل السنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. فكلما ازددت طاعة كلما ازداد إيمانك، حتى أن الأئمة قالوا حتى الإيمان بالله نفسه يزيد يزيد، يعني في أوقات تبقى خايف من ربنا، صح كده؟ في أوقات ما تبقاش خايف، فده معناه إن هو إن الإيمان بالله والخوف من الله يزيد نفسه، ماشي مش الأفعال والطاعة فقط، لا لا لا، ده الإيمان بالله عز وجل يزيد وينقص. يعني قد تجد الرجل يفعل المحرمات واحيانا يخشى ويقول يا اتق الله عز وجل ربنا شايف له ويبقى ويبكي لما واحد يتذكره بالله عز وجل. وتذكر هنا زاد ايمانه هنا بالله، يعني مش الايمان بالله هو كتله لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد وتنقص، يعني مش الايمان اللي هي افرع الايمان تزيد وتنقص، بل الايمان بالله نفسه يزيد وينقص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل فقال له الإسلام والإيمان والإحسان. ما الإحسان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. طب الإحسان؟ تعبد الله كأنك تراه. ها؟ تعبد الله كأنك تراه. أيوه. فلم تكن تراه فأنا يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن يراك. يعني أنت تمشي وتعرف أن الله يراك. لذلك الحسن البصري جاء له رجل وقال أبح لي الزنا، أبح لي، فقال بشرط، قال بشرط، قال أن تزني في مكان ليس لله، قال وهذه كيف؟ قال خلص، قال وأن تزني في مكان لا يراك الله فيه، قال وهذه أيضا لا أستطيع، لو أنت نزلت تحت الأرض في 70 متر هيشوفك ربنا عز وجل، قال فكيف أبيح لك الزنا؟ ماشي الكلام ده. فالإيمان حتى بالله عز وجل نفسه يزيد وينقص. خلاص كده؟ طيب. يقول ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل. كن شيخ معذرة. وفي التاسع يقول يزيد ولا ينقص. أيوه يعني الذي يقول أن الإيمان المرجئة يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. خلاص كده ده مرجئ خلاص. طب فإذا قال لك أن الإيمان يزيد لكنه لا ينقص يقول يبقى قال بقول المرجئة. يعني هو يقول لا هو الإيمان يزيد لكنه لا ينقص. لا هو يزيد وينقص. خلاص كده؟ نقول الوسط بين أهل السنة والمرجئة. آه. في البعض يزيد وينقص. ويوافق. في السنة أنه يكون لا يزيد يوافق أهل الإرجاء. نعم. ماشي يبقى الإيمان يزيد وينقص، ده باتفاق العلماء أن أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما المرجئة فيقولون فرع منهم يقول الأصل فيهم أنه لا يزيد ولا ينقص، هما كتلة واحدة ما فيش حاجة خالص. يعني أنت مؤمن كإيمان جبريل عليه السلام أو كإيمان أبي بكر. طبعا ده خلاص كده. والبعض الاخر لا انا اتوسط، هو لا هو يزيد لكنه لا ينقص، هو يريد ان يتوسط يعني ايه نبقى وسط بين وبينه. خلاص كده يا قلنا ماشي. يقول ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو كاذب. الذي يدعي أنه بالفعل هو لذلك في كل أبحاث السنة أو الاعتقاد اللي احنا بنتكلم عنها تجد الأئمة كلهم قتيبة أكبر مبحث عندهم الكلام في المرجئة. لكن إذا تكلموا في القضية تلاقي يدوبك صفحة مثلا نص صفحة ماشي. في الشيعة نص صفحة ماشي، إلا بقى الشيعة متأخرين دول. وفي الخوارج سطرين، عارفين الخوارج بيقولوا هي كلمتين ملك كل الناس كفار حتى يتبين الذي يفعل المعصية وكافر. لماذا هو يستحلوها؟ من قال أنهم يستحلوها؟ خلاص كده. طيب يقول ومن زعم أي دعا أن الناس لا يتفضلون في الإيمان فقد كذب، لأن إيمان أبو بكر غير إيمان عمر غير إيمان عثمان غير إيمان التابعين. يقول ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهل. إيه هي المعرفة يا أخوانا؟ المعرفة؟ يعني ما أنا لما أقول لك أحمد تقول لي الحاج أحمد، ما فهمت حاجة. أحمد إيه بقى العلم؟ إيه العلم بإيه بقى؟ بالله يعني ايه؟ انا مش عايز الكلام اللي تسمعوه في الازهر هو الصفصفه والفلسفه والتفلسف والكلام ده خالص. المعرفه ايه هي المعرفه؟ يقين. ايه؟ يقين في العلم. اليقين في القلب. طيب شوف يا اخوانا، يعني مثلا لو قلت لك صف لي التليفون أو الهاتف أو شقة، فماذا ستصف؟ صف الموصوف اللي هو إيه؟ ما لا كلام فلسفي، ما تقوليش أنا هصف الموصوف، أنت خليك صريح معايا، هتصف شقة إيه اللي أنت بتقعد فيها؟ مش كده كده ولا لا؟ لكن هتصف شقة أنت ما شفتهاش؟ شقة ماذا؟ شقة لم تدخلها أنت؟ ها فدي اللي انت عارفها صح كده. لما اقول لك مثلا الحمام، الحمام الحمام ده يبقى معناه ايه؟ في قاعده وفي حوض ومش عارف في دوش صح كده، انت عارف كده. فالمعرفه يعني معناه انك تعرف الله تبارك وتعالى فقط، فهذه لا تثبت لك اسلاما فضلا انها تثبت ايمانا، هي لا تثبت الاسلام اصلا. وطبعا الايمان بعد الاسلام او اعلى من الايمان، من الايمان اعلى من الاسلام. خلاص كده، لقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ثم بعد ذلك قال الإيمان، لأن الإيمان ده فين؟ في القلب. لكن الإسلام الأشياء الظاهرة، الصلاة والصوم. لكن أنت وأنت ماشي كده تبقى كاتب كده على صدرك أنا مؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي والبعث ويوم القيامة، لا ترى. لكن هي أمور قلبية. لذلك ربنا عندما يحاسب هؤلاء يحاسب هؤلاء بمن؟ بما في قلوبهم. لذلك عندما كان يكلم موسى عليه السلام، وكل الأنبياء كانوا يكلمون الفراعين والطواغيت في عصورهم، كانوا يكلمونهم بما في قلوبهم. لذلك موسى لما قال لفرعون ماذا قال له؟ لقد علمت. هو يخاطبه بما في قلبه. لماذا؟ لأنه لن يستطيع أن ينكر أنه يعرف أن هناك إله لهذا الكون. ممكن أضحك عليك زي ما فعل مع إبراهيم عليه السلام، قال إن الله يوحي إليك. قال له مسألة بسيطة ليه فيها فيها فلسفة ومصفصف؟ قال له وأنا يوحي إليك. فلما فهم إبراهيم أنه ليس هذا المقصود، فماذا قال بعدها؟ فهو قال له ايه؟ قال له انا احيي واميت. لكن ابراهيم كان يقصد ان الله يحيي من العدم، حاجه مش موجوده. هو خلق ادم منين؟ هو في كان في ادم قبل كده؟ ما كانش في بني ادم، فخلقهم من التراب، وخلق حواء من ادم ما كانش فيه، ويميتهم بعد الحياه صح كده. لكن انت بتقول لي ايه؟ لذلك هو بيقول انا احيي واميت. طب ازاي؟ اثنين محكومين عليهم بالاعدام، خلاص عفونا عن هذا الرجل، خلاص انا حييته كده، اما هذا ساميته. لا، ابراهيم ما كان يقصد هذا عليه السلام، انما كان يقصد الان أن الذي أوجد وأحيا وخلق هو الله. لذلك عندما قال له أنا أحيي وأميت، فماذا قال له إبراهيم عليه السلام؟ قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فماذا قال؟ فبهت الذي كفر، لأنه لن يستطيع. لأن الدين عندما بيكون فيه شبهات، فإن لم تكن متمكنا فيه ستلتبس عليك الشبهة. خلاص كده ماشي. فلذلك المعرفة هي معرفتك بالله فقط، لكن أنت ما آمنت بهذا الإله. لذلك ربنا تبارك تعالى، إيه الدليل على كده؟ ربنا تبارك تعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا؟ يعني هم يعرفون أن هناك إله. فهل هذه المعرفة نفعتهم؟ أثبتت لهم إسلاما؟ لا، هم كفار. إحنا كلنا في الدنيا دي كلها مشرك وكافر وملحد، حتى اللي بيعبد البقر يعرف أن لهذا الكون إله، صح؟ لكن هو لم يؤمن به، وهو يرفض أن يؤمن به. خلاص كده. فهذه المعرفة لا تثبت له شيئا البتة. خلاص كده ماشي. لذلك قالوا ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب فلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل قال كم تعبد؟ قال سبعة آلهة. قال له سبعة آلهة. قال يعني قال ستة في الأرض واحد في السماء، هو يعرفه ماشي. فقال فمن الذي لضرك ولنفعك؟ قال الذي في السماء. خلاص كده. لكن هذه المعرفة هل أثبتت له النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص أنت أسلمت كده؟ لا، لأنه لم يؤمن. خلاص كده. فالمعرفة لا تنفع، لا مش لا تنفع، لا تثبت لك إسلاما فضلا على أنها تثبت لك إيمانا اطلاقا. خلاص كده. طيب يقول وإن لم يتكلم بها فهو جهمي. يقول ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه، اللي هو يدعي أنه هو يعني على أكبر إيمان ربنا طلبه منه، فهو أشنع من أشنع أنواع المرجئة. يعني هو مش مرجئ فقط بل هو أعلاهم. خلاص كده. طيب نكمل ولا هي دلوقتي خد قد ايه كده؟ خمس ساعة بس، نصف ساعة. ما احنا عشان الإخوة بتقول ان هم بينزل فبيتحمل بصعوبة، فكنا قلت لعمر وقلت لموسى قلت له كده نخليك نص ساعة، يعني حتى لو درست ساعة ساعتين نخليه نص في نص في نص. فما رأيكم؟ أفضل. يقول ما زلنا في شرح كتاب السنة، أو هي أصل الكتاب مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رحمة الله عليه. يقول ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبح. يقول والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى قضاء قضاه على عباده وقدر قدر عليهم أو قدر عليهم، لا يعدو أحدا منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه، بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم لهم وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز ربنا وجل. يعني ما معنى الكلام؟ نتكلم. لذلك تجد في كتب الاعتقاد المعاصر يقول القضاء والقدر، لما تيجي تسأل أي واحد يتكلم في القضاء. طب وما القضاء؟ طب ومن قال إن في حاجة اسمها قضاء وقدر؟ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقضاء والقدر ولا تؤمن بإيه؟ حديث جبريل ماذا؟ قال أن تؤمن بإيه؟ بالقدر خيره وشره. خلاص كده. لكن فين قضاء دي؟ وما معنى القضاء؟ وما الفرق بين القضاء والقدر؟ ودي من الأسئلة اللي أنا بخليها للإيه؟ للجماعة بتوع الخوارج، إن هم بإيه بيكفروا، فبقولوا لا في عذر حتى في التوحيد نفسه. فما بيعرفش يرد يقول له طيب انت تكفر الناس على ذلك، انت لا تعرف ما الفرق بين القضاء والقدر، هذا في التوحيد ولا في الفقه؟ توحيد. طيب انت لا تعرف ما الفرق بين القضاء والقدر، فما حكمك انت؟ يقول انا بتعلم. طيب ما الناس كلها بتتعلم، يعني انت تثبت لنفسك العمر انك تتعلم وهم لا يتعلمون، ما هم ايضا يتعلمون، ما يؤذيك؟ طب هل التعلم، هل انك انت بتتعلم يمنعك من التكفير يعني؟ اخبرني، اذا كان يمنعك يبقى يمنعهم، اذا لم يكن يمنعك من التكفير يبقى يمنعهم من التكفير. يعني ما يسير عليك يسير عليهم، لكن يسير عليك ولا يسير عليهم، يعني تقول انهم ليسوا معذورين بالجهل. طيب وانت، انت لا تعرف، ده توحيد القضاء والقدر، ايه الفرق؟ ما تعرف ولا يعرف. لذلك تجد في الكتب المعاصرة القضاء والقدر، لا تجد أحد يشرح ما هو القضاء، إيه الفرق بين القضاء والقدر، وفين الحديث اللي فيه أن تؤمن بالقضاء والقدر؟ ما مش موجود، لكن الحديث فيه إيه؟ أن تؤمن بالإيه؟ بالقدر. هل في لفظة القضاء؟ مفهوم. لكن إحنا يعني بعد درس أقول لكم ما الفرق، عشان إيه دايما يبقى إيه؟ يبقى امتحان، مش هنقوله هنا. ماشي خلاص كده. يقول والقدر خيره وشره، يبقى القدر فيه خير وشر. لذلك الأئمة الذين كفروا القدرية اللي هم ايه، ان القدرية دول هم الذين ينفون العلم عن الله عز وجل، وانهم يقولون ان الامر انف، يعني ها كده حاجة كده بعديها. طيب ومن نفع العلم يقول أن الله لا يعلم أني سأفعل كذا إلا بعد أن أفعله. لذلك هؤلاء الأئمة كفروهم جملة وتفصيلا. فأذكر هو ينفي العلم أن الله لا يعلم ماذا ستفعل إلا بعد أن تفعله. يعني مثلا أنا أتجوز، بدعوهم هم يقولون أن الله لا يعرف أنك ستتزوج إلا بعد أن تتزوج، فلا يكفر. يعني الأئمة كفروهم بالجملة وبالعلم، أو لا من كلهم؟ لا، من قال أن الله لا يعلم حتى ذا كافر على طول كلهم. أي واحد يقول كلمة هنا أنت بالك، لكن بعضهم بقى بيخشوا في البدعة أنه هو يقول أن الله يقدر الخير لكن الشر مننا من أنفسنا، برضو دول قدرية، لكن هو لا ينفي العلم عن الله عز وجل، فهو أقل من هؤلاء. ماشي كلامنا؟ فهو مبتدع، منهم قسادة وغيره. حتى الإمام الذهبي دافع وقال أن قسادة يعني هو يثبت القدر ويثبت العلم ويثبت كل شيء، لكن هو ينفي أو ينزه الله عن أن هو يفعل الشر يعني، فوقع في البدعة. ماشي كلامنا؟ يعني يقولون العباد هم الذين يخرقون الشر يعني. خلاص كده. يقول بقى من الله تبارك وتعالى قضاء قضاه على عباده، ماشي، وقدر قدره او قدره قدر عليهم، لا يعلو احد. يعني ده مش معناه ان القدر ان ربنا مقدر لك هذا، انك هناك فرق بين الاجبار والاختيار. فمش معنى ان الله قدر عليك امرا أنت مجبر فيه، لا، في هناك أشياء أنت مجبر فيها لا خيار لك فيها. إيه هي مثلا؟ متى ستولد ومتى ستموت، وأين رزقك ومن ستتزوج وأين ستموت، هذه لا، وأبيض أو أسود أو عاقل أو، هذه لا خيار فيها. لكن ما دون ذلك الأفعال أنت مخير فيها، لذلك وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. ماشي، ربنا هداك جاب لك الخير والشر وانت تختار، فألهمها فجورها وتقواها. انت بقى عايز تبقى فاكر، انت اللي اخترت. لكن ربنا تبارك وتعالى قبل ان يخلقك كان يعلم انك ستفعل ذلك، فكتب عليه، لكن مش كتب عليك انك مجبر عليه، وإلا خلاص أنا يعني المشكلة. وقال لك هو ربنا مقدر لي كده، هو لو كان عايز كان خلاني مسلم، لا أنت اخترت، كل مولود يولد على الفطره او هو مجسني او هو او نصراني، وانت اخترت، انت مخير ان تكون مؤمنا او كافرا، ان تكون طائعا او عصيا، ان تاكل او لا تاكل انت، لكن هون انت مجبر انك انت لازم تاكل. يعني في حد بينزل ياكلك بالعافيه او يديك بالله او يديك المعصيه؟ انت انت تختار، انت شايف دي ولا دي، فانت اخترت دي وسبت دي، خلاص كده. يقول بل كلهم صائرون الى ما خلقهم له وواقعون فيه ما قدر عليهم لا محاله وهو عدل منهم عز ربنا وجل. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام وشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ممكن نتوقف هنا بقى، وعلم الله ماضي عشان نبدأ في الحديث لأن دي هتطول. ممكن ولا ها نكتفي كده ولا ما رأيكم؟ هي دي خليت دي كده 10 دقايق ولا نعم؟ يعني ممكن تضيفها بقى على الثانية بقى، طالما هي نص ساعة من ساعة ل 10 دقايق كده، مش خلاص نتوقف هنا إن شاء الله. ماشي.